بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، النهاردة طبعا هنكمل الفتوحات الإسلامية، وكل مرة برضو هقول الكلمتين اللي في الأول دول، هقول إن إحنا مطلوب إن إحنا نعرف الفتوحات الإسلامية، لأن إحنا أمة مجاهدة، وإن صحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم كانوا يعلمون أولادهم السير والغزوات كما يعلمونهم السورة من القرآن. شوف شوف الاثنين زي بعض ازاي؟ يعني انت بتبقى فرحان ان ابنك حافظ قرآن، وتقول له تعالى يا حبيبي سمع لعمه، لا الواد حافظ كذا جزء، برضه تعلمه السير والغزوات عشان يشب على الايه؟ على الجهاد، لان احنا أمة مجاهدة. وبتعمد في الفتوحات دي ان انا اكرر اسماء الصحابة والتابعين برضو من بعديهم عشان نحفظ بقى، لان عيب جدا جدا نبقى حافظين اسماء لعيبة الكورة بالاحتياطي، عيب نبقى حافظين اسماء ممثلين والرقصين، ولما نيجي نقول لحد عن سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، او اخوه المعنى بن حارثة الشيباني، او اخوه سيدنا مسعود بن حارثة الشيباني، على فكرة هيستشهد النهاردة سيدنا مسعود رضي الله عنه وارضاه في معركة البويض بالطاحنة 13 رمضان سنة 13، هنقولها النهاردة. إذا لما نقول الناس هذه الأسماء، الزبرقان بن بدر، عويمة بن الكاهل الأسلمي، أسماء دي، مبعور بن عدي، درار بن الأزور، درار بن الخطاب، يعني كل الأسماء دي عايزين نحييها في أذهاننا تاني، والتكرار بيعلم الشطار. أنا قعدت أتكلم في الغزوات لما الناس قالت إحنا اتكرعنا غزوات، بقيت مبسوط، وقلت الحمد لله كويس. ما دام اتكرعوا الغزوات يبقى حفظوها، يبقى تمام نخش على الفتوحات بقى. وهكذا هقول بسرعه جدا اللي قلته عشان اللي ما حضرش يبقى برضه متابع معانا، واللي حضر التكرار بيعلم الشطار، نفضل نكرر وراكم كده لغايه ما تحفظوا. احنا بنقول فتوحات، احنا دلوقتي بنفتح العراق، وقلنا ان سيدنا ابو بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف سيدنا عليه السلام ما شافش ولا فتح من الفتوحات دي، لا اله الا الله، بس ياخد ثوابه، وهو اللي حاطط ايه؟ اللي حاطط البذره بتاعته. عشان كده احنا بنرد عيالنا على الاسلام، ومفيش اسلام دلوقتي اهو زي ما انت شايف، لكن هل معنى كده هيفضل كده؟ لا. بعدينا او بعد عيالنا او بعد عيال عيالنا او بعد عيال عيال عيالنا ان شاء الله يقام الاسلام يا عالم، وناخد احنا الثواب وناخد الاجر. وهكذا سيدنا ابو بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو بكر ولي الخلافه سنه 11 ومات سنه 13، يعني قعد حوالي سنتين وعشر شهور تقريبا. يعني هو بقى اللي بعث سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عياض بن غنم الفهري اللي كان طالع فوق ده واتزنع فين؟ عند دومة الجندل، وقال لسيدنا خالد انزل انت من تحت العراق وعياض من فوق، اللي يوصل قبل الثاني الحيرة ويفتحها يبقى هو الأمير. أخوك عياض طلع من فوق حاصر دومة الجندل فاتحصر، أصبح محاصر ومحاصر واتزنق بقى. سيدنا خالد بن الوليد ما شاء الله جابها من تحت تمام خالص. أنا هقول لك بسرعة اللي أنا قلته، مش حصل، أنا قلت الكلام ده كله عشان ناخد جديد النهاردة. طلع سيدنا خالد من أول كاظمة اللي هي في حدود الكويت النهاردة، فتح كاظمة وبعدين الأبلة وبعدين المزار على ظهر دجلة، كل ده في شهر المحرم. وبعدين نزل بقى من المزار، كان المفروض ياخد كده على الولجة، لكن لا، نزل تحت تاني على الأبلة، وبعدين طلع على الولجة فتح الولجة، وبعدين الليث، وبعدين أمغشيا، وبعدين معركة المقر اللي في ربيع الأول، وبعدين دخل على الحيرة، فتح الحيرة وراح طالع فتح حصن الانبار او ذات العيون اللي اتفقع فيها الف عين دي، وحط عليها الزبرقان بن بدر بعد كده، وبعدين طلع على عين التمر فتح عين التمر من فضل الله عز وجل وحط عليها عويم بن الكاهل الاسلمي وراح طالع على طول على دومة الجندل. فك حصار اخوك عياض بن غن وفتح دومة الجندل ورجع تاني سيدنا خالد ابن الوليد بعد ما فتح ايه دومة الجندل. وبعدين في بقى عدة بلاد اتفتحت بعديها زي الحصيد، الخنافس، المصيخ، الزمين، السمي، الرضاب، الفراد. معركة الفراد اللي كانت 15 ذو القعدة سنة 12 اللي بعديها على طول سيدنا خالد حط سيدنا شجرة بن الأعد على المؤخرة وقعد هو في المؤخرة وسابهم هم يرجعهم وراح هو عامل ايه؟ راح رايح على الحج. الله ينور عليك، كويس انكم حافظين اهو. رايح حج سيدنا خالد بن الوليد ورجع في نفس التوقيت اللي هم رجعوا فيه فين؟ في الحيره. مع ان المسافه 1600 كيلو من اول الفرات لغايه الكعبه مكه. طيب حج سيدنا خالد خلصت بقى سنه 12 بقى. خلاص خلصت سنه 12 كده. دخلنا على سنه 13. قلنا أول معركة بعد سيدنا خالد ما رجع كانت بابل. بابل. هو سيدنا خالد لما رجع بعد الحج جاله أمر من سيدنا أبو بكر الصديق إنه إيه؟ إنه يروح على الروم. وقال سيدنا أبو بكر: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. تعالى خالد هات لي 10,000 من اللي معاك، اقسم الجيش بتاعك نصين. كان الجيش اللي فتح بيه العراق كله كام؟ 20,000 الله يفتح عليه. قسموا نصين وخد ال10,000 وراح بيهم على الايه؟ على الشام. فاول معركه بعد رحيل سيدنا خالد كانت معركه بابل اللي كان فيها المجرم شهر براز ابن اردشير ابن شهريار اللي كان بعد سيدنا المسنى كلام وحش وقال له: والله لست اقاتلك الا برعاة الدجاج والخنازير. فرد عليه سيدنا المسنى بن حارثة الشيباني رد جميل، قال له: انت حاجة من الاثنين، اما كاذب واما باغي. لو كنت باغي يبقى ربنا هينتقم منك، وان كنت كذاب فاكبر الكذابين عند الله فضيحة هم الملوك يوم القيامة. والحمد لله ان ربنا جعل كيدك في رعاة الدجاج والخنازير. وتم قتله في معركة بابل دي الحمد لله. دي في ربيع الاول بابل دي بعد رحيل سيدنا ايه خالد ابن الوليد الى الشام. خلي بالك كل اللي جاي ذكره بعد كده بقى كان مع سيدنا مين؟ المسنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه. سيدنا المسنى قعد بقى ربيع الاول، ربيع الثاني، جمادى الاولى، جمادى الثاني، جمادى الثاني راح المدينه المنوره. ليه؟ هو عين سيدنا بشر ابن عين سيدنا بشر بن الخطاطيه ده على المسالح كلها والبلاد اللي فتحها، وعين سيدنا بسر ابن ابي رهم على الجيش، وروح على المدينه المنوره. يعمل ايه؟ يطلب مدد، عايز مدد، لان سيدنا المسنى كان معاه 20,000 ومعاه سيدنا خالد. دلوقتي سيدنا خالد سابه وخد كمان من اللي معاه كام؟ 10,000. وحتى اختلفوا على الصحابه. سيدنا خالد كان عايز ياخد الصحابه كلهم ويرجع بيهم على الشام، فوقف له سيدنا المسنى قال له: لا، تاخد الناس كلها الخير والبركه، بتوع الصحابه واللي حضروا بدر. ها واللي حضروا بدر دول بقى لهم وضع تاني، يعني يقول لك ده بدري بدري يعني حضر غزوه بدر. فالمهم خد منهم 300 وساب له 300. سيدنا المسنى بن حارثه حس ان ايه؟ ان العدد بتاعه 10,000. ايه 10,000 دي؟ يعملوا ايه مع الفرس؟ ما ينفعش. فراح المدينه المنوره. وصل يوم 20 جمادى الاخره سنه 13. ثاني يوم مات سيدنا ابو بكر الصديق، توفي بالليل ودفن بالليل رضي الله عنه وارضاه. فولي الخلافه مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب فتح باب التطوع للقتال، عمل حاجتين عكس سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر قال ايه؟ قال التجنيد اختياري، اللي عايز يفتح يخش في الفتوحات ده اختياري. وحتى كان قال هو لسيدنا خالد بن الوليد وعياض بن غنم الفهري: ائذنا لمن شاء بالرجوع ولا تستفتحها بمتكاره. يعني ما تاخدش معاك حد ايه؟ غصب عنه. لا سيبك بقى يا عمر، قال لا، كله يطلع تجنيد اجباري. اثنين، كان سيدنا ابو بكر ما بيطلعش المرتدين اللي رجعوا تاني واسلموا. في ناس ارتدت عن الاسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، بس عملوا ايه؟ ندمهم وزعلهم وتابهم ورجعوا تاني، وبقى ما شاء الله عليه. كان سيدنا ابو بكر يقول برضه لا ما يطلعوش. لما جاء سيدنا عمر عمل ايه؟ قال لا يطلعوا. ليه؟ فتح الباب ما حدش جه. حتى قام بقى سيدنا ابو عبيد، احفظ الاسم ده هيستشهد النهارده برضه، ابو عبيده ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه، استشهد هو وعياله كلهم، ده ثقفي من ثقيف ده. قام سيدنا ابو عبيده ابن مسعود وقال له انا امير المؤمنين، انا عمر، انا روح العراق. فقامت معاه مجموعه كبيره من ثقيف، فراح معين سيدنا ابو بكر ابو عبيد بن مسعود الثقفي امير. قال له خلاص ما دام انت قمت وانت اللي كنت الاول وانت اللي قمت الاول يبقى انت امير الجيوش على العراق. الله، يبقى كده عزل مين؟ عزل المثنى، المثنى بن حارثه الشيباني، عزله. زعل بقى المثنى وقال لا يا فيها يا خفيها، انا ابقى قائد لما حد يجي عليها قائد ابدا، عادي جدا جدا خلاص. يعني سيدنا ابو عبيده بن مسعود الثقفي هو اللي هيجي قائد؟ قال له اه. طيب يعني هتجيب معاه مدد يا عمر؟ قال له ان شاء الله هبعتك معاه مدد، يلا توكل على الله. رجع سيدنا مين؟ المثنى بن حارثه الشيباني. رجع في ايه؟ في خمسه رجب. خمسه رجب. طيب واخونا ابو عبيده بن مسعود الثقفي رجع يوم خمسه شعبان، يعني بعدها على طول. بقى شهر تقريبا، بينهم شهر تقريبا كده. سيدك المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه، شوف شوف الذكاء، اول ما رجع من المدينه هو عارف ان في ايه؟ في مدد حقيقي. اول ما رجع المدينه من المدينه المنوره على العراق اصدر امرا غريب الشكل، امر غريب جدا جدا جدا، كله يرجع، اسحب كل القوات الاسلاميه ترجع، تعالوا. ليه؟ كان في حاميات اسلاميه، يعني مجموعات موجوده على البلاد اللي ايه؟ اللي فتحناها دي، قاسمها هم كلها، والحزين والميزان والويلج كل ده. طب وبعدين؟ الفرصه هنا هينتهزوا فرصه ان المسلمين عددهم بسيط وهياكلوا المسلمين اللي موجودين عندهم، خاصه ان في الوقت ده ولي الخلافه، مش الخلافه استغفر الله، ولي الحكم فارس مين؟ رستم. احفظ بقى الاسم ده لانه هيجي معانا بعد كده، ما هو ده قائد الجيوش الفارسيه في القادسيه، رستم. رستم ده خلي بالك فارسي اه، بس مش من ال ساسان، يعني مش فارسي مخلط، واخد بالك؟ قال له امال مالك ليه؟ طب مسك ليه؟ مسك لان يزدغرد الثالث ده الولد اللي كان عنده 15 سنه اللي عمته اللي هي اسمها بوران استغربته بذنبيه وهربوه، لان كان شيراويه لما عدى على ابيه ابرويز وقتله، فشيراويه قال لك اه هيطلع واحد يعمل فيا اللي انا عملته. سبحان الله، زي مين؟ زي فرعون موسى، فيفضل يقتل في العيال عشان ما حدش ياخد الحكم منه، يذبح ابنائهم ويستحيي يسيبهم حيين، نسائهم تطلع الامه ما فيهاش راجل. ده اللي عمله شيراويه. لكن كانت بوران عمته هربت الولا ايه؟ اللي اسمه يزدجرد ده. هربته. بس الولا عنده 15 سنه ما ينفعش يحكم. فقالوا ايه؟ احد جاي برستم، قالت له اسمع هتحكمنا لمده 10 سنين. بعد كده بالسلامه يكون يزدجرد ده ايه؟ بقى 25 سنه، بقى معقول يعني. اول ما رستم مسك الحكم المجرم ده راح على طول عطى امر لكل المسالح بقى وكل الشباب ان هي هيجوا على المسلمين اللي عندكم. يلا. هيجوا على المسلمين. ما تمكنهمش. وتخافوا تموتوهم موتوهم وانا هبعت لكم مدد من عندي. في اللحظه دي كان سيدك المثنى راجع منين؟ من المدينه المنوره. ومستني المدد اللي ايه؟ اللي هيجي له. لكن قاعد فكر بسرعه، طب انا افضل قاعد مستني؟ ها؟ افرض الفرصه عملوا معايا حاجه مع المسلمين. امر لكل المسلمين انسحاب، ارجع ارجع. طب نرجع على فين؟ حته اسمها خيفان. خيفان ده على حدود الجزيره العربيه، يبقى ايه؟ قريب بقى من الجزيره العربيه. هو عاطي سيدنا المثنى الاوامر بانسحاب جميع المسلمين. خلي بالك ما تزعلش، هيرجعوا تاني وهينسحبوا تاني وهيرجعوا تاني. ما هي الحرب كده، هات وخد. هو يعني عشان برضه ناخد درس ان مش كله نصر نصر نصر نصر. لا طب وبعدين؟ ده تعرف لو انت مشيت بالطريقه دي الكفار يخشوا معاك. يقول لك خدنا الدين الحلو ده اللي عمره ما بيتغلب ده. ماشي احنا معاك يا عم، يلا احنا اضطرناكوا عليه مش وراك زي ما تعرف. ومش هيحصل الا ايه؟ لكله هتنا من ده كتر منه. لا شوف الاسلام وعظمته. فعطى سيدنا المثنى اوامر للمسلمين بالايه؟ بالانسحاب. فانسحبوا على منطقه ختان دي. سبحان الله. في الوقت ده كان رستم خلاص بقى وليا للحكم، فراح باعت اتنين من اشجع الفرسان. واحد اسمه جادان، فاكره انت بتاع الليل لما كان بهمن جزاوات مقدمه قدامه ورايحين على الليل، وبعدين بهمن عمل ايه؟ سمع ان في اخبار في المدائن. ما هو جماعه مجانين بتوع الفرس دول، تبدا في 4 سنين حكمهم 10 انقلابات، وده مش هيعجب ده، وده يطلع على ابوه موته، وده ياخد الحكم، وده كذا. فقال لك فرصه ما دام المدائن ولعه يمكن الاقي لي حاجه. فين كان مقدم مين قدامه؟ جابان ده. جابان اللي لقاهم حاطين الاكل، وبعدين قال لهم اتركوا الطعام واستعدوا للصدام، ما حدش عبره. وبعدين هرب وجري. ان كانوا بياكلوا الرقاق، فاكرين لما كنا بنتكلم عن الرقاق رقيق العيش؟ اهو ده جابان. عينوا رستم ومعاه واحد تاني اسمه نرسي. وقال لهم بقى ايه اللي بيعمل زي سيدنا ابو بكر قال. قال لهم انت جبان، انت ونرسي، اللي يطلع المسلمين من البلاد دي يبقى هو القائد، اللي يخلي المسلمين ينسحبوا يبقى هو القائد. فاستعد جبان واستعد نرسي على انه كل واحد فيهم عايز ايه؟ يثبت بقى ان هو يرجع المسلمين. جمع الجيش بتاعهم هتقلبهم. لا وسيلك المثنى ابن حارثة الشيباني عامل ايه؟ سحب الجيش وقعد بيه في الشيبان. قال لا طب هم كانوا هم اللي عايزين يعملوا كده. فاتجنوا اتجنوا. قالوا بس نبتدي ايه؟ تعال نواجه المسلمين في ختان قبل ما يجي لهم المدد. قبل ما يجي لهم المدد. طب سبحان الله اخوك ابو عبيده بن مسعود الثقفي وصل. بقى هو الايه؟ القائد بقى خلاص. وصل امتى؟ 5 شعبان. 3 ايام بالضبط، يوم 8 شعبان. كانت معركة، ادي اول معركة، اول معركة هيخشها سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي بعد ما تعين قائد وداخل على سيدنا ايه؟ المثنى بن حارثة الشيباني. ده معركة النمارق. احنا النهارده هنقول يا رب بس يا رب برحمتك 5 معارك ان شاء الله. النمارق والثقافية تكسر وبقى سياسة، ومعركة الجسر او قصة الناطف او المروحة، والبويب ان شاء الله. ربنا يسهل ونقودهم كلهم باذن الله. اول ما جه سيدنا ابو عبيدة بن مسعود الثقفي لقى جابان متجمع في النمارق دي عند غرب النمارق. معاه كام جابان؟ معاه 100,000. 100,000. طب والمسلمون كام؟ 10,000 بتوع اخوك المثنى اللي هم ايه؟ فاضلين. وزود عليهم بالكتير قول 1000 مثلا ولا حاجه جابيهم سيدنا ابو عبيده. ما كان عمال ما سيدنا عمر هيبعت له بقى لسه. مفيش تكافؤ خالص الاعداد اهو. ولذلك هنا على طول اول ما جاء سيدنا ابو عبيده بن مسعود الثقفي وبقى هو القائد قدام، وحاطط على المقدمه سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني، وعلى الميمنة سيدنا والق ابن حيدار. هذه أسماء جديدة أول مرة تسمعها. سيدنا والق أهو رضي الله عنه وأرضاه. الأخ اللي كان زعلان مني المرة اللي فاتت أنا بنسى أقول رضي الله عنه. يا ريت أنا لو نسيت قول أنت الله يكرمك، قول أنت رضي الله عنه وأرضاه. والق ابن حيدار على الميمنة، وعمر بن الهيثم على الميسرة رضي الله عنه وأرضاه. ماشي كده؟ و مجمع بقى جيشه ميمنة وميسرة ومستعد للقتال. جابان استعد روخر برضه على اساس انه ايه؟ هو حاطط بقى جابان ده حاطط على الميمنة جن شمال، جن شمال وعلى الميسرة مراد الشاه. واستعد هو جبان، هو قائد كبير على فكرة، بس برضه على نظام ابو سريع. اول ما يلاقي المسلمون ما حدش بيقف قدام المسلمين، ما تحاولش. ولذلك انا بدأت المعركة، معركة النمارك. اول ما بدأت المعركة انتصر المسلمون انتصارا رائعا. بص العظمة بقى، بص العظمة. جبان جري ومعاد الشاه جري، وكل ضربونك على انفكت الفكيك، وفكيك اول ومسريع ومسريع، كل جري قدام المسلمون. جري بقى سيدنا ايه؟ طارق ابن الجماح. راح ماسك مين؟ جبان، ومعاه اخ تاني اسمه ابي، دول من المسلمين. الاثنين دول مسكوا مين؟ جبان. ومراد الشاه مسكوا اكل ابن الشماح العكلي، اهو ده اخ ده اسمه اكل ابن الشماح العكلي، وقتله. قتل مراد الشاه ده على طول، قصه على طول موت. اصل شافوا ايه؟ شافوا عليه، انت عارف البتاع ده اللي بيحطوه على دماغهم بقى، احنا قلنا الرطب على الدماغ، ومزهزه بقى وعلينا ياشين وعليه بتاع، فقال لك ده يقدر هو ده ايه؟ الكبير بتاعهم. خلص. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. شوف سيدنا قر مسك جبان ومعاه ابي، فالاثنين مسكوا جبان ومش عارفين ان ده ايه؟ القائد. ما يعرفوش ان ده القائد. فمسكوه، تعالى يلا خدوه. ده قال لك ده ما شاء الله، ده ايه؟ ده فيه حاجات حلوه قوي اهو، معاه ذهب وحاطط ذهب فوق دماغه. فهو قال لهم طب انا اقول لكم على حاجه، ما رضاش يقول لهم ان هو القائد. انا اقول لكم على حاجه، تسيبوني واديكم كل ده واجيب لكم كمان؟ هجيب لكم عايزين، ده في من ده كتير قوي قوي، عندنا كتير قوي منه، هجيب لكم وتسيبوني؟ فبصوا لبعض كده قالوا ايه؟ ماشي زي بعض، ماشي نسيبك. هو لئيم، قال لهم طب بس بشرط نروح لخيمه ابو عبيده بن مسعود الثقفي القائد عشان نتفق قدامه واللي انت عايزينه هتاخدوه. هو له هدف. قالوا له طب ماشي تعال. ما هيروح عند القائد، مفيش مشكله، القائد بتاعنا احنا. خدوه دخلوا بيه على خيمه سيدنا ابو عبيده بن مسعود الثقفي. قتل اخر اخوك ابو عبيده ما يعرفوش. ما اخوك ابو عبيده جاب بقاله كام يوم؟ 3 ايام. فقعد قال لهم ايه ده مدندش قوي، ايه ده اللي جايبينه ده؟ قالوا له ده حلو قوي، بيقول لك في تاني لسه معاه يعني وبتاع. قال ماشي تاخدوا اللي معاه. قال لهم انت هل هتلتزم بالكلام ده؟ قال هلتزم بالكلام. قال بس بشرط. شوف جبان بقى، ما هو لئيم. قال ان تؤمنني، مش انت قائد الجيش؟ انت القائد كبير بتاعه. قال له قال له خلاص انا هديهم كل كل ده اهو، هديهولهم وهجيب لهم تاني كمان بس تأمنني. ها؟ قال خلاص امنتك، بس سيبني بقى اروح اجيب لك، هشوف انا هجيب لك خد ده الاول واروح اجيب لك تاني. وهو طلع من الخيمه المسلمون قالوا الله يخرب بيته ده جبان، يا ولا جبان يخرب بيته ده جبان. طب ما عارفينه بقى المسلمون اللي لهم ايه؟ شافوه قبل كده في قليل شهر صفر سنه 11 سنه 12، فاكر؟ راحوا ماسكينه، هنقطع رقبتك يا ابن 60 في 70 ارجع. قال لهم لا ما انا خدت الامان. فراحوا داخلين على سيدنا ابو عبيده. يا ابو عبيده ايه؟ ده انت تعرف ده مين؟ قال لهم يطلع مين؟ قال لهم الامير بتاعهم، ده قائد الجيش كله، انه امينهم، ده القائد. قال ولو حتى لو كان القائد. لقد امنته خلاص. والاثنين دول اصلا امنوه من قبلي. ها؟ والمسلمون كالجسد الواحد، اذا امن بعضهم امن كلهم. لازمهم، لازمهم التامين ده كلهم خلاص. انا لا اقدر. على فكره الحمد لله مات بطيس ثاني، هقول لك بقى قصته. مات في قليس الصغرى، قليس الصغرى 24 شعبان سنه 13، جايه بعد على طول بعد ما معركه الجسر ان شاء الله جاي. فلكن شوف سبحان الله العظيم، خدوا منه الفلوس وخدوا منه الذهب وكل حاجة وايه وتركوه. انتصر المسلمون في معركة النمارق. راح كل الجيش اللي موجود رايح على فين؟ اللي هرب من النمارق رايح على الثقافية، حتة اسمها كسكر. كسكر دي فيها امير اسمه الامير نرسي، ده فارسي. الامير نرسي، نرسي ده كان بيزرع نبات، كنت قلت لك انا على القصه دي قبل كده، بيزرع نبات اسمه النرسيان. النرسيان ده نبات جميل جدا وطعمه حلو جدا، بس شوف الاجرام كان الفلاحين يزرعوه وما يمدوش ايدهم عليه. ممنوع. ولك انت تاكل النرتيان هلا؟ ده انت فلاح ما تزرع بس هو ايه؟ وتجيب لي النرتيان. هو يوديه فين؟ يوديه عند الاكاسرة. عند الملوك. ولجأت للملوك. اسمه نرسيان. نرسي كان هو الجبان. وكان ربطهم قايل لهم ان يطلع المسلمين الاول يبقى هو الايه؟ القائد. جبان جري وهرب وانتهت ودخل المسلمون الممالك. راح هو عمل ايه؟ راح باعت على طول لرستم. الحقني لحسن جبان جري. رستم بقى عنده قائد اسمه الجالينوس. برضو جاي له قصص. ده الجالينوس ده هزا تهزيق في القادسية. واتبهدل. اتبهدل بهدله هقول لك دلوقتي. الجالينوس على فكرة الجالينوس قريب جدا من نرسي. وكان باعت له نرسي لرستم. فرستم قال للجالينوس اجري بسرعة. واوصل لنرسي قبل المسلمين ما ايه؟ ما يوصلوا. وقبل ابو عبيده ما يجي خالص. هو طبعا خايف بينه وبينك يعني خايف ومرعوب. قعد يتلكى واثنين مش عارف ايه بتاع عبال ما ايه؟ عبال ما وصل. كان المسلمون محاصرين السقاطيه. في معركه السقاطيه بكركر. مقاطعه كركر دي. حصروا على طول اضرب اضرب رد اضرب كله جري كله جري والجالينوس جري كمان. حتى راحوا فين؟ حته اسمها باقي السياسه. باقي السياسه اللي هي المعركه اللي جايه بعد كده. غنم المسلمون غنم المسلمون من النرسيان دي. النرسي النرسيان اللي هو الايه؟ الاكل الجميل ده. فراحوا جايبين طبق وحاطين عليه النرسيان ده ومقدمينه لسيدنا ابو عبيده ابن مسعود الثقفي. قال ما هذا؟ قال هذه كرامه اكرمناك بها وقرا لك، يعني حاجه بتقدم للضيوف. قال او كل الجن اعطيتهم مثلي؟ شوف شوف القائد شوف القائد، انتوا اعطيتوا الجنود كلهم زي ده كده؟ قالوا لا دي حاجه بس بتاعتك انت كرامه. قال لا لا لا، بئس المرء ابو عبيد ان خرج مع قوم يجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم ثم فضل نفسه عليهم. لا ما بقاش بني ادم. ورد النرسيان. شوف العظمه. شوف لما يبقى القائد بتاعك كده. على فكره المسلمون لما بدأوا ياكلوا كلهم كان ابو عبيده معاه مفيش مشكله. وبعثوا لسيدنا عمر بن الخطاب في المدينه المنوره. قالوا له اكل بقى المسلمين في المدينه بقى، خلوهم ياكلوا النرسيان وده اخر عظمه. قالوا المسلمون النرسيان بيقول لك نبات في منتهى الجمال والعظمه. طعمه رائع رائع رائع. سبحان الله. جريوا بقى اللي جريوا من الممالك واللي جريوا من الثقافيه تكسر دي، راحوا كلهم على بلد اسمها او منطقه اسمها باقي السياسه. وتحصنوا بها وقالوا برضو ايه؟ اوعى حد يجري. وتعهدوا بقى عيب كده مش كل مره هنجري قدام المسلمين وبتاع. مره بس نثبتوا وجودنا، مره بس نبقوا رجاله، مش هينفع الكلام. مفيش فايده. اول ما سلك ابو عبيده على طول ضرب عليهم الحصار. وكان اول واحد جري مين؟ الجالينوس ده اللي عامل نفسه بتاع ده. حتى استدعاه رستم وعمل معاه تحقيق. ازاي تجري؟ ما تثبت يا اخي، انت خليك مره راجل كده وخليك مره بتاع ايه؟ ما تكونش راجل يقف قدام المسلمين. وحكم عليه بالاعدام. وبعدين خفف الحكم. وجاب فرقه بعد كده. ما هو طلع الجالينوس ده في القادسيه كان مطلع وراه فرقه. قال لهم لو جري تاني اضربوه، موتوه بقى، يعني نفذوا بيه حكم الاعدام. يعني حكم الاعدام ده يفضل موجود لو جري تاني. ونزل رتبته الى نائب القائد. وانتصر المسلمون في باقي السياسة. السين الاول بعد كده السه. باقي السياسة بالسه. بعد ما معركة باقي السياسة دي جن جنون الفرس. فعملوا اجتماع في بلاط كسرى. جمع فيه بقى رستم وبوران تعالوا بقى شوفوا لنا حل في الجماعه المسلمين دول. مش هينفع الكلام ده. مش هينفع الكلام ده. مفيش ولا معركه خسروها. وصحيح انت لما تقعد تفكر وتشوف الموضوع ده صحيح سبحان الله هو الله. فقالوا لا لا لا لا، احنا لازم نعمل اي نصر على المسلمين. ان شاء الله نصر الشنك كده، اي حاجه وخلاص. لازم نعمل عليهم اي نصر وخلاص. مش هينفع احنا بنظل وحش قوي كده. اذا كل البلاد دي مفتوحه عمال يفتح يفتح يفتح مش معقول كده. طب هم خالد بن الوليد وكان ما شاء الله طب دلوقتي ادي ابو عبيده بن مسعود الثقفي. لا مش هينفع الكلام. طب نعمل ايه؟ قالوا بقى نجيب اشجع واحد عندنا بقى. ده بقى اللي هو برضه بتاع ايه؟ بتاع 100,000 ده اللي بيحطه على دماغه ده. تعرف جابوا مين؟ جابوا بهمن جزاويه. فاكره؟ اللي كان المفروض يطوع سيدنا خالد بعد معركة النزار. ما كان بهمن جزاويه والأندر زهر. والأندر زهر مات عطشا الحمد لله. ده بهمن جزاويه اللي اسمه ذا الحاجب. ذا الحاجب بيقول لك حواجبه كانت عامله زي التندة كده. لما كان يعصبها حواجبه تطلع قدام. هو كان يحب يعصب حواجبه كده ليه؟ عشان يتكبر يعني. يعني واخد بالك انا يعني مين قد مين عنده حواجب زي دي كده يعني؟ يعصبها كده وايه؟ ويبص على عنده كده. على فكره مات فطيس الحمد لله. ماشي يوم الجمعه في معركه القادسيه 14 شعبان سنه 15. تعرف مين اللي موته مبارزه؟ سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. جاب اجله بهمن جزاوي المجرم ده. فرستم قال له بص يا بهمن بقى اثبت وخليك راجل انت اللي فيهم وانا بقى هلبسه حته تدبيسه بقى. اولا بعت معاه كام؟ بعت معاه مع بهمن جزاويه حوالي كام يا ربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هي اسمها معركة الجس أو قص الناطس. معركة الجس أو قص الناطس. ما يقلش عن 100,000. ما يقلش عن 100,000 أبدا. لأن أنت عارف عددهم كبيرة جدا جدا ودي بالذات كانوا عاملينها على إنها إيه بقى؟ دي بقى بص يعني النهاية بقى. تعرف لو المسلمون دول هزمونا فيها يبقى احنا مالناش وجود بعد كده خالص. وعشان يدبسوا بهمن جزاويه عطوه رايه الفرس. احفظ الاسم ده بقى. اسمها درفش كبيان. درفش كبيان. درفش كبيان. تعرف دي كام في كام دي؟ دي 6 متر في 9. علم رايه كبيره قوي قوي. 6 متر في 9 متر. تعمل 54 متر دي مش كده؟ وكلها من ايه؟ من جلد النمور. عشان يقول لك شوف الفرس يعني يجيبوا النمر يذبحوه ياخدوا الجلد بتاعه. شبك بقى الجلد دي في الجلد ده في الجلد ده في الجلد ده في الجلد يعمل 54 متر. هينصبها ازاي ده؟ سبحان الله. نصبها بقى. ما هو ده عشان ان هو ايه بقى؟ يقول له بص يا بهمن بقى انت معاك درفش كبيان. يعني معاك سمعة الفرس كلهم. اتصرف بقى. اتصرف. ففعلا راح ايه؟ راح ناصب درفش كبيان دي اللي 6 متر في 9 دي كلها من جلد النمور وتعاهدوا على انهم يقتلوا المسلمين ومحدش يجري بقى ولا يفر بقى. تمام؟ تمام. كان سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي على فكره المعركه دي احنا نقول التواريخ الاول. احنا قلنا معركه النمارق 8 شعبان مش كده؟ باقي السياسه 19 شعبان. معركة الجسر بقى اللي هي ده ايه؟ 23 شعبان. دي اللي استشهد فيها سيدنا أبو عبيدة بقى. ابن مسعود الثقفي كده رضي الله عنه وأرضاه. دي في 23 شعبان اسمها معركة الجسر أو معركة قس الناطف أو معركة المروحة. معلش أنت هتتغم شوية لكن طبعا زي ما قلنا يعني دوام الحال من المحال. وتلك الايام نداولها بين الناس. يعني شوف المسلمون ساحبين بقالهم كام سنه ما فيش معركه هزموا فيها الا المعركه دي. الا المعركه دي معركه الجسر او قص الناطق. الله اكبر. ايه ده؟ طب بسرعه. بهمن جزاويه عطوله الرايه بتاعتهم اسمها درفش كبيان عباره عن 6 متر في 9 متر من جلد النمور. وقالوا له بقى يعني لازم تعمل اي حاجه وخلاص. اتحرك سيدنا ابو عبيدة بن مسعود الثقفي بعد باقي السياسة ودخل الحيرة. ملقاش فيها حد طبعا كله جري. راجل منتصر في 3 معارك. النمارق والثقافية بكسكر وباقي السياسة. فلما دخل الحيرة ملقاش فيها حد خلاص. يعني خدها تاني اهو. خد المسلمون الحيرة اللي فتحها خالد بن الوليد تاني ورجعوا لها تاني اهو. لما علم ابو عبيده بن مسعود الثقفي ان بهمن جزاويه جاي له تحرك وطلع من الحيره على بابل. بابل دي اللي كانت فتحت في ربيع الاول اللي كان فيها المجرم ده شهر براد بتاع الدجاج والخنازير ده لسه بقول، كنت بقول لك بقول لك عليه. كان يقدر بقى ابو عبيده بن مسعود لو يعني قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، لو كان وقف في الحته دي كان خير وبركه، هيقدر يستفيد بالصحراء. لان انت عارف العرب، العرب يقدروا يقتلوا كويس جدا جدا، وعندهم ميزه الفرسان، والفرس يقدر يفر ويفر ويجري يجري يجري ويرجع ثاني ويجي كده ويروح كده، عنده متسع من الارض. حتى يعني لا قدر الله لو حصل اي حاجه ممكن ايه نرجع الجزيره العربيه، مش مشكله مش كده. لكن للاسف ابو عبيده بن مسعود الثقفي تحرك من بابل الى نهر الفرات، وعبر نهر الفرات ناحيه الغرب ووقف برضه مكان حلو. ماشي ماشي زي بعض، مكان حلو حلو، خليك على كده بقى. لما جاب اهمن جزاوي ها بقى على نهر الفرات من ناحيه الشرق، يعني بينه وبين سيدنا ابو عبيده ايه نهر الفرات والروافد بتاعته. فبعت له مرسال قال له اما ان تعبر الينا واما ان نعبر اليك، اختار لك حاجه يا ابو عبيده، تعبر وتجلنا هيبقى على الضفه الشرقيه للفرات، ولا نجيلك احنا على الضفه الغربيه. سيدنا ابو عبيده بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ربنا يجزيه عنا وعن الاسلام خير الجزاء، عمل اجتماع لقاده اركان حربه وخد رايهم. رايكم ايه؟ قالوا له راينا الغريب يا اخواننا سبحان الله بالاجماع ما نعبرش، لا خلينا احنا هنا، خليهم هم يعبروا، لما هم هيعبروا هيبقى ظهرهم ايه؟ الفرات، النهر بتاع الفرات والروافد بتاعته، هندب فيهم، هيهربوا يروحوا فين؟ ها؟ وفي نفس الوقت ان لا قدر الله حصل اي حاجه من ناحيتنا احنا ممكن نعمل الخلف دور وورانا الصحراء ونستفيد بميزه الخيول. سبحان الله ما تفهمش اللي حصل ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. رحمه الله عليه ورضي الله عنه وارضاه كان شجاع شجاع لدرجه سبحان الله. سيدنا ابو عبيده بن مسعود الثقفي قرر العبور. ليه؟ كان مساعد بهمن جزاويه بعث له رساله فيها استفزاز. ما معناه يعني انتوا جبلة خليكم انتوا لابدين عندكم، لو فيكم راجل يبقى ايه؟ يعبر النهر ويجي لنا. فدي نرفزت شويه اخونا مين؟ ابو عبيده بن مسعود. فقال كده طيب قرار يلا عبور. خالف الاجماع، اجماع الصحابه اللي كانوا معاه، وعبر نهر الفرات. مجرد ما عبر نهر الفرات اتزنق اتزنق هو حتى حس، بس هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ طب ازاي يعبر نهر الفرات؟ جاب واحد اسمه ابن صلوبه. ابن صلوبه ده مسيحي، هو اسمه باين، بس بيدفع جزيه للمسلمين من اللي عملوا ايه؟ اللي يفضل على دينه ويدفع الجزية عادي، بس كان عنده فكرة كويسة جدا. فقال له اعمل لي ايه؟ اعمل لنا جسر عشان المسلمون يعدوا، اكتر من 10,000 عايزين نعدي على الجسر ونروح من الناحية التانية. فابن صلوبة عمل لهم جسر، بس جسر ايه؟ مش يعني مش مثلا زي الجسور بتاعتنا احنا كده، لا يعني ممكن تلاقيه مثلا، انا ما شفتوش وما قريتش في السيرة، لكن يعني ممكن يكون من حبال الليف حاجة كده، بس ايه؟ ما تقعدش كتير يعني، يعني مش متيجة، مش بالحديد مثلا والخرسانة لا لا فيش كلام منه. فابن صلوبة عمل لهم الجسر، وبدأ المسلمون ايه؟ يعدوا على الجسر. عدوا على الجسر وراحوا شرق الفرات. فبص سيدنا ابو عبيدة بن مسعود لقى نفسه ايه؟ مزنوق وراه نهر الفرات، وعلى يمينه وشماله الروافد بتاعت نهر الفرات. الله، يعني اتحصر في حرف يو، عارف شكل حدوة الحصان؟ او لقى نفسه ايه؟ حدوة حصان مية من حواليه، ومفيش الا الفتحة اللي قدامه، الفرس. الفرس بقى كان معاهم ميزة تانية، أول مرة المسلمون يواجهوها، الفيلة. الفيلة الله لا يريك، هما كانوا خدوا فين في معركة كاظمة اللي كان رجع بيه سيدنا زر بن كليب، لكن اول مرة يواجهوا فيها في القتال. بص الفرس بقى عاملين ايه، عاملين ايه الفرس؟ جايبين على الفيل، طبعا انت عارف الفيل، شفت الفيل انت اكيد قبل كده، ما ابو زلومة، عارف ابو زلومة اللي بنروح من انت الحيوانات نقعد نأكله مش عارف ايه، اللي جايين على الفيل وحاطين تابوت خشب على اليمين وتابوت خشب على الشمال وربطنهم ببعض، هم قاعدين 10 على اليمين و10 على الشمال. طبعا الفيل يستحمل، ده فيل، وكل واحد من العشرة معاه رمح طويل مخصوص لانه قاعد فوق ماسكه. اول ما المعركة ابتدت عطوا اوامر، على فكرة في فيل ابيض، في فيل ابيض لونه ابيض كده، الفيل ده هو المعلم بتاع الفيلة دي، القائد، يعني شوف النظام والتنظيم حتى على مستوى الفيلة، سبحان الله. الفيلة تبصله ان الفيل عمل بزلومته كده، يعني ارجع كله يرجع، وخبر ما بديه اوامر بالزلومة، ما هيديهم اوامر ازاي، هيكلمهم بيدي بالزلومة بتاعته يوضح. فده كان الفيل الابيض اللي في النص ده، وعليه برضو 10 من هنا و10 من هنا. بهما الجزاوين مجرم حاسس انه طبعا معاه سلاح، المسلمين ما عندهمش فكرة عنه، اول مرة المسلمون يشوفوا ايه، قال طب ايه ده، هنعمله في ايه ده، عامل الدبابة انا مدرعة دي، لكن اللي نظر عليه اللي فوق كان يدي اوامر للفيل، الفيلة تعمل صوت داخلة تجري، فصوت فيل يرعب الخيل، هو مش هيرعب المسلمين، هو مش هيرعب المسلمين، هي مدعة زي ما تجعط انا مسلم، انما الخيل تفزع. وبعدين يجري الفيل يجري يجري يروح داخل في وسط الايه، فالخيل تبعد يفركش المسلمين اللي قاعدين فوق، بيعملوا ايه، عمال يغز في المسلمين، غز انت بس، لا لا ما هو غز في المسلمين بالايه، بالحربة اللي مع الرمح الطويل اللي معاه ده. فالعملية ايه، اتفركشت وانتشك الجيش المسلمين، لدرجة المسلمون طبعا انت عارف القتال على الحصنة، ما شاء الله المسلمون يكسبوا تمام، ما بقوش عارفين يقاتلوا على الحصنة، والحصنة بتعمل ايه، بتفزع من من الفيلة فبتوقع. على فكرة سبحان الله كان نفس الكلام ده في القادسية، بس سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمية رضي الله عنه وارضاه عمل فكرة عظمة، هنقولها بقى لما نيجي نتكلم في القادسية، بس حضرتك بسرعة، لبس الجمال برقع اسود، فدخلت الجمال عن فيلة الفيلة جري، كله جري، كل الفيلة جريت الحمد لله، فكان من فضل الله عز وجل. لكن هنا احنا لسه فين، في معركة القس او قس الناطف او القرقس او المروحة، اللي معركة القس اللي الفيلة كمان حاطين عليها اجراس، فكل ما تمشي ايه تشكشخ، الخيل يفزع من كده، فالمسلمون مش عارفين يتحركوا على الخيل، والخيل كل شويه عمال يفزع بيهم، والفيل طايح جاي كده وهو فركش الحته اللي بيخشها ايه، بيفركش. فيعمل ايه، يعملوا ايه المسلمون، قالوا ننزل من على الخيل. لما ينزلوا من على الخيل فقدوا ميزه المناوره والكر والفر، اصبحت المعركه ايه بقى، مان تو مان، راجل لراجل، الله الله الله، طب انت عددك قدهم، طب ما انت خسرت كده اكبر ميزه وزنق نفسك، طب افرض واحد كبس عليا هروح فين، ورايا النهر والرافد هنا والرافد هنا. فكانت مذبحه، مذبحه من المسلمين، استشهد فيها كام دي، استشهد فيها 2000 بالطعن والضرب كده، غير 2000 لسه غرقى، معلش معلش ما هو قدر الله ما شاء فعل، هي دي المعركه الوحيده اللي خسرها المسلمين. لكن شوف الشجاعه رضي الله عنه وارضاه، سيدنا ابو عبيده بن مسعود الثقفي، على فكره كانت مراته اسمها دومة رضي الله عنها وارضاها، ستنا دومة كانت شافت رؤيه مره فقامت قصتها على جوزها، شوف الزوجه بتحب جوزها ازاي وتقول له شافت ايه، لما يكون حاجه كويسه، يعني الزوجه الصالحه تقص على جوزها حاجه كويسه، قول له ما شاء الله كنت شايف فكرك اتفرط وعمال تجري وكان ما شاء الله كده، يعني حاجات ترفع المعنويه. لكن دي الحمد لله قالت اللي الحقيقه، بتقول له على فكره يا ابو عبيده جوزها، انا شفت ان في رجل نزل من السماء وراح عطاك مشروب تشربه، فانت شربت وعطيت اخوك الحكم وابنك وهب وابنك مالك وابنك جبر وابنك ابو القاسم. هي على فكره كانت ليها برضه بنت تانيه اختهم اسمها صفيه كانت اتجوزها سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. سيدنا عبد الله بن عمر اتجوزها دي. اول ما قالت له كده فرح سيدنا ابو عبيده بن مسعود الثقفي وقال ايه؟ والله انها الشاهد. كل اللي معايا هيبقوا شهداء ان شاء الله. فكان مستبشر خير. لما دخلت الفيله دي بقى دب دب في المسلمين، المسلمين نزلوا من على الايه؟ من على الفرسان. قام سيدنا ابو عبيده جات له فكره حلوه برضه كويس؟ ها؟ قال لك الجماعه اللي قاعدين فوق قاعدين ايه؟ يغزونا دول. دول سهل ان انا اموتهم. ازاي؟ مش هم قاعدين على توابيت؟ والتوابيت مربوطه بايه؟ بحبال. نط سيدك ابو عبيده، شوف الشجاعه، وهو القائد مش قال لحد انت اعمل كده؟ نط على الفيل ومع السيف بتاعه، بقى يقطع فين؟ في الحبال. الحبال لما اتقطعت التوابيت وقعت على الارض، بس ما دام وقعت تعالى لي يا ابو رمح طويل انت اللي عايز لفوق، انت عايز تغز من فوق والمسلمون يغزوهم. تم القضاء على كل اللي ايه؟ اللي كانوا راكبين فوق التوابيت دي. بس لسه المشكله الفيل. الفيل الفيل بقى ساحب، صحيح مفيش حد عليه دلوقتي، بقى حر ويجري على هنا فركش ويروح راجع، كل الفيله ترجع وراه. الابيض ده المجرم ده، وهوب كده يجري وراه، هوب كده يجري وراه. قام سيدنا ابو عبيده بيقول للي معاه من اين يؤتى هذا المخلوق؟ بتاع ده نموته ازاي؟ ده حد يعرف خش له منين؟ قالوا له من زلمته. لو قطعت له زلمته انتهى. قال يعني هو ده المكمن بتاعه؟ لا خلاص ده سيبوه عليا انا. يا قوم، وراح قايل للقوم بقى، بس شوف الشجاعه، اني حامل على هذا المخلوق. انا هخش على الفيل ده. يا انا هو. فان قتلته فانا اميركم. لو موتته انا هفضل الامير معاكم مفيش مشكله. ها؟ وان قتلت فاخي الحكم. فان قتل فابني وهب. فان قتل فابني جبر. فان قتل فابني مالك. فان قتل فابني ابو القاسم. فان قتل فالمثنى بن حارثة الشيباني. ما هو عارف انها هترسى على مين؟ المثنى، ما هي الرؤية محكوية، الرؤية اتحكت له. وراح داخل سيرك ابو عبيدة. المنظر ده هنشوفه في الجنة. ما هو ما شفناهوش، ما تصورش فيديو. ما تصورش فيديو. تصور سيدنا ابو عبيدة بسيفه وداخل على الفيل. فالفيل مجرم متدرب. راح مدد له زلمته. فقال لك كويس، اقطع له زلمته. فعزم جامد جدا، واذا بضربه قاتله على زلمته. راح الفيل ساحب زلمته ومقدم رجله. جت في رجله بقى مش مشكله، ما فيهاش حاجه. لكن زلمته زي ما هي. فطبعا ما قدرش سيدنا ابو عبيده بن مسعود الثقفي يسع زلمته، فراح دايس عليه الفيل برجله. وبدأ دايس عليه. فعاصه طبعا، رضي الله عنه وارضاه. نسأل الله ان يلحقنا بيه على خير يا رب. مين اللي وراه على طول؟ اخوه الحكم. ظل الحكم يناوش الفيل بالسيف ويقاتله عشان بس يشيل جثه اخوه الاول، لغايه ما خلى الفيل شال رجله من على جثه سيدنا ابو عبيده بن مسعود الثقفي، فسحب اخوه واسحبوه وظل يقاتل الفيل عشان برضه يقطع زلمته، ما عرفش. فراح الفيل ايه؟ دهسه فقتله فاستشهد. دخل نفس الترتيب، دخل ابن وهب. ظل يقاتل في الفيل، ما اهم حاجه دلوقتي اللي هيموت الفيل ده هيكسب المعركه. استشهد وهب. دخل ابنه مالك. قتل جبر. قتل ابو القاسم. قتل استشهد. شوف بقى كله الحمد لله رب العالمين. تعالش عليهم دول في الجنه، تعالوا ما كانوش هيموتوا يعني. مين بقى اللي مسك من بعديهم برضه؟ المثنى بن حارثة الشيباني. ما شاء الله عليه. كل شويه المثنى ده ايه؟ يعني يتعزل ويرجع برضه يبقى هو الايه؟ ايام ما كان سيدنا خالد موجود ومشي كان هو. وبعدين لما رجع بقى هو لوحده، وبعدين بعت له سيدنا ابو عبيده بن مسعود الثقفي، استشهد بقى سيدنا ابو عبيده. فمسك القياده مين؟ المثنى بن حارثة الشيباني. المثنى بن حارثة الشيباني اول ما مسك القياده زي ما تقول المعركه خدت وقت. فكانوا الحمد لله الحمد لله من فضل الله يعني داخلين على المغرب. فالمنظر كده يعني لازم نرجع. لازم ايه؟ لازم نرجع. فيها ايه طيب؟ ننسحب. ننسحب. احنا محطوطين في حرف يو. المية حوالينا يمين وشمال من ورا ظهرنا، وبعدين الخمسة استشهد اهو ولا الستة، والموضوع مش عارفين نعمل حاجة مع الفئة دي. طب وفيها ايه لما نرجع يعني؟ فأمر سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني بالرجوع. يبقى هيرجعهم هيعدوا على الجسر وهم ايه راجعين. سامحه الله ورضي الله عنه وارضاه سيدنا عبد الله ابن مرثد الثقفي. اهو ثقيف من ثقيف ده. ليه وليه المسلمون يرجعوا؟ لا مش احنا اللي نرجع، احنا ما ننسحبش ابدا ومحدش يرجع. وعشان يمنع المسلمين من الرجوع للاسف راح مبوظ الجسر، قطع الجسر، فغرق 2000 من المسلمين، 2000 مسلم، واستشهد 2000 4000. طبعا قطعين فيك قوي، قطعين فينا طبعا، لان انت فاكر الارقام اللي كنت بقولها عن الفرس 30000 و100000 و100000، ها سيدنا خالد مكبدهم 240000، انما 4000 مسلم، 2000 شهداء في المعركه، و2000 غرقى. دي اللي اثرت في نفس الواحد، هذه اللي تعبت نفسيه الواحد فعلا، ان المسلمون خاطر قدامك هيموتوا، فبتطلع تجري تروح من نفسك في البحر. طبعا الجزيره العربيه ما فيهاش بحر، والصحابه مش متعلمين السباحه، فغرقوا في نهر الفرات كام؟ 2000. والشهداء اللي قتلوا 2000 بقى عدد الشهداء كلهم كام؟ 4000. لما علم المثنى بن حارثة الشيباني بذلك، اول ما سيدنا المثنى علم بان سيدنا عبد الله بن مرثد الثقفي قطع الجسر، ضربه بالرمح وحبسه، امر بحبسه، وخد معاه مجموعه رضي الله عنهم وارضاهم كوكبه، وراحوا على الجسر عشان يصلحوه، لان الجسر ده لو اتصلح لسه المسلمين محبوسين وبيقاتلوا برضه بدفاع مستميت، بس هو عايز يرجعهم. أم بهمن جزاوي المجرم شاف سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني واللي معاه رايحين يصلحوا الجسر، فراح بعت لهم مجموعة 6000، قال لهم امنعوهم من تصليح الجسر، اوعى حد يصلح الجسر، لو جدعان ما تقومش يصلحوا الجسر. من فضل الله اللهم لك الحمد والشكر، كان الليل ايه؟ دخل الليل، يبقى نقدر خلال الليل نصلح الجسر. بقى ده الدنيا ضمة. واستطاع سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني ان يصلح الجسر تاني، بس اصيب اصابة غائرة. على فكرة استشهد بعدين، مفيش وقت بسيط جدا كان بأثر الضربة دي، الضربة اللي كان هو بيصلح الجسر رضي الله عنه وارضاه. يا دوب الجسر اتصلح تعرف عدد المسلمين اللي عبروا الجسر ونجوا الحمد لله على الغرب من نهر الفرات، 6000 مسلم. شفت العدد بقى؟ يبقى الحمد لله كانوا كلهم ايه؟ مزنوقين هناك، الحمد لله. ليه عبد الله بن مرثد الثقفي ليه؟ تقطع جسر ليه؟ ما تخلي المسلمين يرجعوا. الله، معركة مش متكافئة خالص، واتزنقنا، تقوم تقطع خط الرجعة على المسلمين؟ سامحه الله. لكن سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني استطاع أن يصلح الجسر ويعدي عليه 6000، لكن أصيب إصابة شديدة جدا. استشهد بعديها من أثر هذه الإصابة. وهذا المسلمون 6000. هسأل سؤال بقى، في أسير واحد من المسلمين؟ لا، عشان نشوف العظمة. طيب بهمن جزاوية أهو الجسر متصلح، بعت حد يطارد فلول المسلمين؟ لا. يقدر؟ لكن طبعا كان فرحان، هو حقق نصر على المسلمين، أول وآخر نصر على المسلمين في فتح العراق، معركة الجسر أو تسمى قص الناصف أو القرقس أو المروحة، 23 شعبان سنة 13، هذه بقى معركة الجسر. لكن من فضل الله سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني استطاع أن يصلح الجسر ورجع عليه 6000 مسلم. في 1000 مسلم مشيوا في البادية كده مكسوفين، هنرجع بوش مين؟ وفي 2000 رجعوا المدينة، وادي 4000 شهداء، 2000 ماتوا، في المعركة وألفين غرقى. وفضل بقى مع سيرة المثنى بن حارثة مجموعة بقى اللي ايه، انت تعرف كان عدد الصحابة اللي استشهدوا في معركة الجيش، صحابة اللي هم حضروا مع سيدنا النبي عليه السلام الغزوات، 37 واحد. كان عدد كبير جدا الحقيقة رضي الله عنه وارضاه. 4000 اخوه، 4000 واحد. فطبعا سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني لازم يبعت لسيدنا عمر، يبعت يقول له. فبعت له سيدنا عبد الله بن زيد الخطمي. بس يشوف الذكاء، سيدنا عبد الله بن زيد رايح ماشي، ووصل المدينة لقى سيدنا عمر ايه بيخطب الجمعة على المنبر، يقف برضه قدام المسلمين ويقول الكلام ده. فسيدنا عمر اول ما شافه قال: الخبر يا عبد الله، الخبر يا عبد الله، ها خير. الصحابة متعودين طبعا كل مرسال بيجي الحمد لله، الحمد لله مصر ما فيش هزيمة بفضل الله. فسيدنا عبد الله ابن زيد الخطمي مش قادر يتكلم قدام الصحابة ومش قادر يقول لسيدنا عمر كذب، فعمل ايه؟ ذكاء رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر بيقول له: الخبر يا عبد الله، قدام الصحابة راح قال له ايه؟ اتاك الخبر اليقين. ان هو ايه؟ اتاك الخبر اليقين. انت هيجي لك خبر يقين دلوقتي يا عمر، بس ما قالوش. وراح طالع على المنبر، صعد على المنبر وراح جاي في وسط في ودن سيدنا عمر وقال له، قال له ابو عبيدة بن مسعود الثقفي عدى الجسر وراح على الشرق واستشهد هو الحكم وهب ومالك وجبر وأخوهم ابو القاسم، وسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني استطاع ان يصلح الجسر ورجع. واذا بسيدنا عمر، ما هو عشان تشوف الفقه بقى، اصل اخوك ابو عبيدة رضي الله عنه وارضاه واخد الآية: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الآية لها تفسير يا ناس. ومن يوليهم يومئذ، بعض العلماء قال يومئذ يعني إيه؟ يعني يوم بدر. قال يوم بدر بس الآية دي تنطبق. اللي هيفر يوم بدر النهارده مش فايت، رواه جهنم وبئس المصير. لكن طب الصحابة يوم واحد جريوا رجعوا تاني. في حنين جريوا بفكرة الرجل المجرم اللي عنده 160 سنة ده الراجل ابن الصم ورجعوا تاني، فيها ايه بس؟ عشان كده سيدنا عمر قال: رحم الله أبا عبيد، لو كان عبر الجسر، لو كان عبر الجسر وانحاز لنا لكنا له فئة. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أهي يقول أنا فئة، أنا فئة. وراح قال: يا معشر المسلمين، أنا فئة، أنا فئة لكل منحاز، اي حد ينحاز الي هبقى انا فئه له. يعني لو اتزنقت في موضوع ارجع، ارجع تاني مفيش مشكله، وبعدين هترجع تاني. يعني تعال عليا، ولما تيجي عليا، لما تيجي ناحيتي انا فئه لكل مسلم، لكل مسلم. يعني مش منطبقه الايه. ولذلك بعض الناس اللي حضروا معركه الجسر لما كانت تتلى الايه دي هما بيصلوا، او واحد مثلا من الصحابه يقولها: ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا، كان يبكي. فكان سيدنا عمر يطيب خاطره، شوف القائد يطيب خاطر الناس اللي معاه، يقول له: لا تبكي، لا تبكي، انا فئه لكل مسلم، وايما مسلم انحاز الي فانا فئته. مفيش حد يزعل يا اخوانا، اي حد بيرجع بيرجع عليا انا، وانا فئه مسلم، كل مسلم مش مشكله. وهكذا. لكن بات المسلمين طبعا زعلانين زعل لا تتصوروا ولا تتخيلوا. 4000 شهيد مسلم. بس الحمد لله رب العالمين، هي دي المعركة الأولى والأخيرة اللي عايز تقول إن المسلمين انهزموا فيها من فتوح العراق. ماشي، دي كانت إمتى دي؟ دي 23 شعبان. ربك عز وجل ورانا آية من آياته يوم 24 شعبان. يعني إيه؟ يعني تاني يوم، مش هقول إيه؟ تاني يوم، مش معركة الجسر دي 23 شعبان؟ دي 24 شعبان. 24 شعب تاني يوم معركة اسمها أوليس الصغرى. ايه أوليس الصغرى دي؟ عارف الولد اسمه جبان؟ جبان اللي كان عطى البتاع بتاعه ده سيدنا القطر ابن سد التميمي ده، ومعاه أبي. جبان ومعاه واحد تاني اسمه مراد شاه كان مساعد له، طالعين بعد معركة الجسر. ايه؟ ضربنا المسلمين، تعالى بقى نتفسح، تعالى نتفسحوا. وطالعين بقى هو مراد مشاع على الخيل بقى معاه حرس، ويا ارض نهدي معاليك، ادي ماشيين بقى ما اختاروا على الخير. ايه ضربنا المسلمين؟ المخابرات الاسلاميه بلغت سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني على طول. راح سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني طالع مع كوكبه من الفرسان، يلا بينا. وهب لحق بجبان ومراد انشاء اللي معاه. هو بقى جبان ومراد انشاء قال لك اه خليهم يجوا خليهم يجوا. فاكر ان دول ايه؟ من اللي هربانين من معركه الجسر بتاعت امبارح. دول من اكيد من المسلمين اللي ايه؟ الهربانين. خلوهم يجوا خلوهم يجوا. والمسنة بن حارثة والمجموعه اللي معاه يجي. ده احنا جايين لك من غير انت ما تقول خش. راحوا مخلصين على الحرس بتاعه من فضل الله وقتلوه هو ومراد انشاء اللي معاه. فقلنا جنون مين؟ رستم. الله، يعني الناس دي مش عارف اخد معاها نصر؟ طب اتهنى عن نصر 24 ساعة طيب؟ يعني قاعد بس يوم كده فرحان من معركة الجسر؟ ما تمهوش عليه. راح بعت لهم 120,000 رستم. ومعاهم مين بقى بخيرة مين؟ مهران بن بازان. الله، ده اللي ابوه بازان رضي الله عنه وارضاه كان حاكم انما جاي له قصة انا كنت قلتها قبل كده. فكانت معركة البويد الطاحنة. الحمد لله انتصر المسلمون انتصار، وبعض علماء السيرة بيعتبرها أحسن القادسية. دي اللي هنقولها المرة الجاية إن شاء الله، عشان مش بيغلنا بس من حكاية معركة الجسر دي. ما تزعلش أنا غنيتك النهاردة. يعني العملية برضه مش كلها مصر مرة واحدة كده يعني. آه صلاة الخسوف، خلي بالكم يا إخوانا إن شاء الله النهاردة جرايد كتبت كده، بتقول تقريبا من بعد الساعة 11 لغاية الساعة 1:30 أو 2 القمر هيبقى فيه خسوف. هيبقى فيه خسوف، على فكرة القمر طالع سبحان الله بدر مدور مدور. فاللي يشوف خسوف القمر يروح يتوضا ويصلي ركعتين. يعرف الركعة الأولانية قراءات طويلة ويركع ويقوم من الركوع. احنا بعد ما بنرفع من الركوع بنقول ايه؟ سمع الله لمن حمده. وبعدين بنعمل ايه؟ لا ما تسجدش، اقرأ تاني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.